نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن في مطالع أيام مباركة كما سلف فهي خير أيام العام على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فهذه هي أفضل أيام العام على الإطلاق، تفوق أيام رمضان. ولما قابل العلماء بين هذه الأيام وبين العشر الأخيرة من رمضان، كان توسط قولهم أن قالوا إن نهار هذه الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من نهار الأيام العشر الأخر من رمضان، وليالي العشر الأخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. على كل، لهذه الأيام فضيلة كبرى سمعتموها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآنف، بل وقد أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، على قول لبعض المفسرين، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، كما قال بعض المفسرين بذلك. فهذه أفضل أيام العام على الإطلاق. ومن المعلوم أن فضائل الأيام إذا عظمت عظمت حرمات هذه الأيام كذلك، فكما أن الحسنات تتضاعف لمن أقبل فيها على العمل الصالح، فكذلك الذي ينتهك حرمة هذه الأيام بالذنوب والمعاصي تتضاعف آثامه، كما قال فريق من أهل العلم من القواعد الكلية للشرع. أما ونحن في يوم من هذه الأيام وفي شهر من الأشهر الحرم وفي يوم جمعة، فتوالت الفضائل في يومنا هذا الذي نحن فيه، وهو يوم جمعة، وهو من الأشهر الحرم، وهو كذلك من أيام العشر من ذي الحجة. فكما سلف أن فضائل يوم ما أو شهر ما إذا زادت زاد وردت الآثام فيها لمقترف الآثام، وهذا له أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، ألا وهو يوم النحر، قائلا: ما قد سمعتموه؟ أي يوم هذا؟ ثم قال: أي شهر هذا؟ فأجابوه على ذلك كله، قالوا: الله أعلم. فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بالشهر الحرام؟ ثم قال: أي بلدة هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. فإذا عظمت الفضائل عظمت الحرمات، ولذلك لما عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظم الافتراء عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولما عظم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فضلهن، كذلك عظم الذنب منهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يخنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وقال سبحانه في شأن بيته الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الوقت نفسه: فإن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة. فلهذا قال فريق من أهل العلم: ما قد سمعتموه، إن الأيام إذا عظمت حرماتها عظم ثوابها وعظم الإثم على من اقترف. وقد بين ذلك أيضا بعدة من الأدلة. فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المسجد النبوي، فالصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ولذلك من حلف على يمين فاجرة عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت فضيل، ألا وهو بعد صلاة العصر، فإنه مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر. رجل حلف على يمين حبس عليها في المسجد، مسجد رسول الله، بعد صلاة العصر، إثمه أبشع وجرمه أكبر. وبعد هذا الاستهلال نذكر بهذه الأيام وبشيء من العمل الصالح الذي ينبغي أن يفعل فيها، إذ المقام بذلك أليق. فمن المعلوم أن الفرائض كلما عظمت عظم نفلها كذلك، كلما عظمت الفريضة عظم نفلها. ولما بني الإسلام على خمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كان نفل هذه الخمس أعظم النفل كذلك على الإطلاق، فنفل الفرائض هو أعظم النفل. فلذلك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي به ينعقد إسلام الشخص هو أفضل القربات التي يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يصح لشواهده: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كذلك يرد معها عموم ذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه قال: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما ما المراد بقوله تعالى ولذكر الله أكبر، فالعلماء لهم فيه أقوال مشهورة، أشهرها تأويل قوله تعالى ولذكر الله أكبر أن ذكر الله لك إذا أنت ذكرته أكبر من ذكرك له، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا تأويل أول. والتأويل الثاني: ولذكر الله أكبر أي ذكر الله في الأرض أعظم من الصلاة، فإن الصلاة إنما شرعت لذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لتذكرني فيها. والوجه الثالث أن قوله تعالى ولذكر الله أكبر أي مراقبة الله عند محارمه أعظم من الصلاة، كذا قال بعض المفسرين، وإن كان أكثرهم على القول الأول. فالشاهد من ذلك أن ذكر الله يعظم في هذه الأيام، ويستحب الإكثار منه في هذه الأيام، وليس في هذه الأيام فحسب، بل على الدوام كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي يا رسول الله، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فالأفواه تطيب وترطب بذكر الله عز وجل، والذاكرون هم السابقون، وإن كان عملهم سهلا عليهم ويسيرا إلا أنهم هم السابقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه وقد كان في سفر معهم فمروا بجبل يقال له جمدان، قال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد حسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والذاكر في حرز من الشيطان الرجيم طالما أنه يذكر، في حرز من الشيطان الرجيم طالما هلل عشرا في الصباح وفي المساء. الذاكرون لهم مغفرة وأجر عظيم كما قال ربنا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكرون قلوبهم مطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذاكرون أبدانهم صحيحة، قلوبهم سليمة، ذكر الله يقوي البدن. لذلك أرشد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرشد ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلى ما هو خير لها من خادم، فقال لها: تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 عند النوم فهو خير لك من خادم. فهذا شيء من فضل ذكر الله. فلذلك سأل موسى الكليم عليه السلام، سأل ربه تبارك وتعالى الإمداد بهارون، قال: هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولم يرخص لزكريا عليه السلام مع أنه منع الكلام عند بشارته بالولد، لم يرخص له في ترك الذكر. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فداوم على ذكر الله يا عبد الله، داوم على ذكر الله، ذكر الناس بربهم، أدخل في خطابك معهم ذكر الله. قل لهم: عفى الله عنكم، سامحكم الله، جزاكم الله خيرا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما تيسر لك إدخال ذكر الله أو إدخال اسم الله في جملة فأدخله. فلذلك كره البعض أن يقال: جزيت خيرا، بحذف لفظ الجلالة، ولا أعلمها واردة عن رسولنا محمد، إنما الوارد: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. فالذي يقول جزيت خيرا ويحذف لفظ الجلالة خالف الأولى وخالف الأفضل. فالأفضل تطيب الأفواه بذكر الله. فكن دائم التذكير للناس بربهم، ذكر المعتدين بربهم، وذكر أصحاب المعروف بربهم، ذكر الفقراء بربهم، ذكر الأغنياء بربهم. كلما وجدت لك فرصة وسنحت فذكر فيها بالله. هذا ولد آدم يذكر أخاه بربه فيقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهكذا يذكره بالله. وهذه مريم عليها السلام تمثل لها جبريل بشرا سويا، فظنته رجلا معتديا، فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك، أي ذكرته بالرحمن: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وهذه ابنة العم لما قعد ابن عمها بين رجليها قالت له مذكرة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وهو رسولنا تذكر المتلاعنين بعد أيمانهما فيقول لهما مذكرا بالله: الله يعلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ورسولنا يرى أبا مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يضرب غلاما له فيناديه من خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالتفت أبو مسعود فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام من خلفه، فقال له: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو يعقوب يقول لبنيه بعد أن أصابه منهم من الهم والكرب ما يكاد يغلبه، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فغلب على لسانك ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، بل وعلى الدوام كذلك. أما الصلاة فشأنها عظيم، شأنها وشأن مقدماتها عظيم. فابتداؤها أذان المؤذن، المؤذن لا يسمع مدى صوته إنس ولا جان إلا شهد له يوم القيامة. المؤذن لا يسمع صوته حجر ولا مضر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. خروجك إلى الصلاة رجل ترفعك درجة، ورجل تحط عنك خطيئة، خطوة تخطأ بها ترتفع درجة، وخطوة أخرى بها تزال عنك خطيئة. وضوءك للصلاة يغسلك من الذنوب ويغسلك من الخطايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل ترون أن ذلك يبقي من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئا، أي من أوساخه شيئا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. آثارك للمسجد، آثار الخطأ تكتب لك في صحيف أعمالك. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. دخولك المسجد، على باب المسجد ملائكة يسجلون اسمك في عداد الداخلين، صلاتك ترقبها الملائكة بل ويرقبها رب العالمين سبحانه، سجودك لله به ترتفع درجة. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط الله بها عنك خطيئة. انتظارك للصلاة في المسجد مجلبة لصلاة الملائكة عليك ولاستغفار الملائكة لك. انتظارك للصلاة من الرباط الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط صلاة في جوف الليل ترفعك درجات في عليين. أما الصوم فأجره عظيم، قد قدمنا ما يتعلق به في هذه العشر. أما في الجملة فالصوم أجره عظيم، ويكفي فيه قول ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للغوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فهذا الذي سمعتموه أعمال صالحة يزكي بها العبد نفسه، يزكي بها العبد نفسه. ولكن لما أعمال بر وصلاح متعدية النفع إلى العباد منها الصدقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فإن استطاع أحدكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إذا استطاع أحدكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن رجالا يوم القيامة ينظرون عن أيمانهم فلا يرون إلا النار، وينظرون عن شمائلهم فلا يرون إلا النار، وينظرون إلى الأمام فلا يرون إلا النار. فلتتقى النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. فجدير بكل مسلم أن يكون متعديا النفع إلى غيره من العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك، حتى ما تجعل في فيه امرأتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهره، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم، فجدير بكل منكم أن يتأمل قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأن يتأمل قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويتأمل كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفه، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفه. وليتذكر أحدكم قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وليتذكر كذلك أصحاب الجنة الذين تمالؤوا على البخل وتمالؤوا على الشح وتمالؤوا على حرمان الفقراء، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فكان من أمرهم ومن أمر جنتهم أن طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، إلى أن قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فليتأمل أحدكم ذلك كله وليعلم أن البطن أن بطنك ولتعلم أن بطنك لن تشكرك كبير شكر، ولكن يشكر لك ربك سبحانه حسن صنيعك. فبدل طعامك يوما مكان اللحم فولا، وتصدق بالفارق على الفقراء، فما هي إلا لذات سريعة، وتستوي أنت ومن طعم الفول ومن طعم البطاطس، فالكل سواء، وإنما هي بطن تملأ وجوف يعبأ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فالكل يستوي، والعاقبة للتقوى، والباقيات الصالحات هي خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيوم من الأيام من سنتك أن تأكل فيه اللحم، فأثر الفقراء على نفسك وقدم اللحم لهم، فإنك إن فعلت تقيت النار بإذن الله. كن حريصا على أخراك كما أنك حريص على دنياك، كن حريصا على أخراك كحرصك على دنياك. تستوي الجبنة الرومي مع الطعمية، والكل سواء، وفارق ذلك ادفعه ليتيم يبارك الله لك في أهلك وفي بدنك وفي أموالك. فالدنيا أمرها إلى زوال وعاقبتها إلى فناء. فيا عباد الله، تذكروا إخوانكم الجوع والعراء، وتذكروا الأيتام، وتذكروا كذلك الأوامل في هذه الأيام، تذكروا أيضا من بينهم خصومات من إخوانكم، واتقوا الله وبادروا بالصلح فيما بينهم. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله. هذا كلام ربنا، كلام موجه لمن إن لم يكن لنا، كلام ربنا إذا لم يكن موجها لنا فلمن وجه إذن؟ لمن وجه؟ قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فبادروا بالصلح بين أهل الخصام، بادروا بالإصلاح بين المتخاصمين ابتغاء وجه الله، لا ليقال عنكم إنكم أهل الإصلاح، ولكن بادروا بالصلح ابتغاء وجه الله. فليعلم ليعلم المظلوم أن الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم مع ذلك معشر الإخوة، من وجد منكم ساعة فليضحي، فإن الأضحية قربة يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى، قربة يمتثل العبد فيها أمر ربه، فصل لربك وانحر، وأمر ربه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. هذه قربة من القربات تتقرب بها إلى الله سبحانه. فالزم شروطها التي سنها رسولك محمد عليه الصلاة والسلام وقد سبق بيانها، ولتكن بعد صلاة العيد لا قبلها، ليست قبل صلاة العيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض أصحابه وقال إني ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله، قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، أي ليست من النسك في شيء. أما الحج ومن سبق به فهنيئا له بالسبق، ومن منع الحج وحرم الحج فكما أسلفنا يسأل ربه سبحانه أن يكتب له ثوابه، فإن الله سبحانه كما أنه يجازي على الأعمال الصالحة فهو سبحانه من كرمه يجازي على النيات الصالحة. وقدمنا في ذلك حديث نبينا محمد إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فيا عباد الله اغنموا أعمالا صالحة في هذه الأيام، ذكروا الناس بالله، من كان مترفا على نفسه فليقلع عن إسرافه، من كان مدوما على عادة سيئة خبيثة فليقلع عنها وليستحي من ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة، من كان ملازما لهذه العادة الخبيثة عادة التدخين فليقلع عنها ولينصح إخوانه بالإقلاع عنها. فالمدخن والله لا يسمي الله عند تدخين، إذا تناول التجارة هل يقول عند تناولها بسم الله؟ إذا انتهى من شربها هل يقول الحمد لله؟ هل يفعل ذلك؟ هل يدخل إهداء رجل لرجل تجارة تحت حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا؟ هل يدخل في هذا الباب؟ هل تدخل التجارة في الطيبات أم أنها تدخل في الخبائث؟ هل تدخل في النافع للأجسام وللأبدان أم أنها تدخل في المضر بالأجسام والأبدان؟ هل هناك طعام أو شراب يطعم أو يشرب ثم يمتهن ويهان كالتجارة بعد شربها توضع بالأقدام، هل رائحتها طيبة؟ هل رائحة المدخن إذا جئت تصافحه وإذا جئت تسلم عليه هل رائحته طيبة أم أن رائحته خبيثة هو يتعامى على مشاعر المسلمين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتدل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما هذا المتغابي المتعامي شارب التجارة الذي يؤذي العباد، والله إن أهل الخير والصلاح يتقددون منه عند الاقتراب من فمه لما يخرج من فمه من رائحة نتنة، من رائحة خبيثة. ولكن نفت عليه الشيطان أمره وأعماه عن خبيث رائحته، كما هو فعل الشيطان بأوليائه ومريديه ومطيعيه. هل الملائكة تقبل عليه كما تقبل على حامل المسك؟ الملائكة إذا طيب العبد فمه بالسواك تقبل على فمه، كما قد حسن في ذلك حديث فلا يخرج شيء من الفم المطيب بالسواك من في القارئ إلا قد دخل في في الملك، كما حسنه بعض العلماء. هل هذا يكون مع الذي لوث فمه بالتجارة؟ فاعقلوا يا عباد الله، وليتق الله هؤلاء أصحاب المقالات الذين يؤثرون العاجلة على الآجلة ويؤثرون الدنيا على الآخرة ولا يبالون إلا بإدخال المال عليهم. ألا يتق الله بقال يجلب السجائر ويبيعها للناس، يضر بأجسامهم ويذهب بأموالهم مقابل متاع رخيص زائل كان، ألا وهو جنيات معدودات تدخل على بيته فتقلب على بيته بالأوبئة والأمراض، تقلب على بيته أن يخرج أحد أبنائه عاقا يذهب له بالأول كما يذهب له بالآخر. إن البركة من الله سبحانه، البركة في الرزق الحلال الطيب يا عباد الله. فمن كان ملازما لعادة خبيثة وسيئة كشرب السجاير، كالإدمان على النظر في التلفزيونات القبيحة وفي الفيديوهات المدمرة وفي أجهزة البث وأجهزة الإعلام المفسدة للأخلاق المدمرة للعادات الإيمانية الصالحة المدمرة لأعراض المسلمين والمسلمات، من كان مديما في النظر في هذه القاذورات فليقلع عنها. فإن رب العزة يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تظن يا من نظرت إلى امرأة متبرجة في التلفزيون، ويا امرأة يا من نظرت إلى رجل فحل في التلفزيون، هل تظنين وهل تظن معشر الناظر أيها الناظر أنك لست بآثم؟ أين قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ هل تظن يا من تنظر إلى امرأة متبرجة في التلفزيون أنك لا ترتكب معصية؟ إن كل ذي فطرة سليمة وكل ذي ذوق سليم يعلم تمام العلم أنه بنظره إلى ما حرم الله أنه آثم، ولكن ثم مكابرون وثم مجادلون. وكما قال ربنا لنبينا محمد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فإذا جادلت البشر فمن ستجادل يوم القيامة؟ إذا جادلت عن نفسك وعن ذنوبك في الحياة الدنيا أمام عباد الله فكيف ستجادل ربك يوم القيامة؟ إن يوم القيامة ليس كأيام الدنيا، فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لكن كما قال تعالى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالزم مراقبة الله وأخرج من بيتك هذه القاذورات. لا تدخل بيتك تجارة، ولا تدخل بيتك تلفزيون، ولا تدخل بيتك تصاوير تطرد الملائكة الكرام من بيتك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، هي أيام طيبة تكرم الله بها علينا وتفضل، فأكثروا فيها من عمل الصالحات، وأقلعوا فيها عن الذنوب والمعاصي والآثام. والله أمركم جميع لا يخفى عليكم، وأمركم جميع لا يخفى على ربكم سبحانه. فأنتم في هذه البلدة صغيرة الحجم تودعون وتشيعون كل يوم عزيزا عليكم تقبرونه، ويقف جميعكم أمام القبر يذكر بالله أو يستغفر للميت ولا يرجع بعبرة. فخذوا العبرة من دنياكم ومن أنفسكم، ففي ذلك آيات لأولي النهى. اللهم آتنا رشدنا يا رب العالمين، اللهم آتنا رشدنا يا رب العالمين، واجعلنا من السابقين إلى الخيرات بإذنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا